شافة. إذا رأى أحدهم مرة تلو أخرى هذه الأمور، ربما وقع الشر في داخل المنزل من المنزل، فليرضى العاقل أن يشعل النار في الحطب في المنزل ثم يترك النار تأتي على الأخضر واليابس؟ نسأل الله أن يلطف بنا. أولا، نصيحتي للمرأة أن تتجنب النقاش مع زوجها الذي من شأنه أن يولد الخلاف، فإن الخلاف شر في المنزل وفي غير المنزل. الأمر الآخر أن تقلل المرأة الشكوى في المنزل. الأمر الآخر، إذا رأت زوجها غضبانا أن تتجنب مناقشته عن أي شيء، أن تقلل من الطلبات. ولتعلم أن المشادة أذى، والأذى من شأنه أن يرفع المحبة من القلب. ولا مانع أن أذكر قصة: رجل زوج ابنته وزوجته قد توفيت، فقال لابنته: أوصيك بما قلته لأمك. يقول: قلت لها: خذ العفو مني، يعني ما تيسر، قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. المرأة ينبغي أن تراعي زوجها، إذا رأته مرتاح البال بحثت معه ما لا يثير غضبه، فإن الشيطان يحضر عند إثارة الغضب، وربما قال له: أتنازعك امرأة؟ أتهينك امرأة وتغلطك؟ فإذا أنزل الكلمة القاطعة للصلة جاء الشيطان يقول: لم يعلم أحد، أو الأمر بسيط، أنت قلتها في ساعة غضب ما يقع الطلاق. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فنصيحتي للسائل وغيرها أن تتجنب النقاش مع زوجها، ولا سيما في الأمور العلمية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنزل. تحرص على أن تتقبل ما تيسر. أما ما يتعلق بزكاة الحلي فمما اختلف العلماء فيه، ولا شك أن الراجح وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا، والنصاب 85 جرام 20 مثقالة، التي لا تريد أن تزكي الحلي تكتفي 80 جراما من الذهب، ولا داعي أن تجعل المنزل مملوءا بأنواع الحلي. وأما الخلاف مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد وقول للشافعي وقول لبعض المالكية أن الحلي تجب فيه الزكاة، والقول الآخر مذهب مالك والشافعي، والرواية التي عليها العمل في مذهب أحمد أنه لا زكاة فيه. وهذا متى؟ إذا كان الذهب مستعملا. أما إذا كان الذهب قد أغلق عليه في الصندوق في المنزل وتلبسه المرأة تارة في عيد وتارة في زواج، وربما بعض الحلي ما تلبسه في الأعوام إلا مرة، فالراجح من كلام العلماء وجوب الزكاة. والتي لا تحب أن تدفع الزكاة أو لا تتوقع أنه يتيسر لها تكتفي بالنصاب، بأقل من النصاب. ثم إن الحلي غير الذهب كالجواهر لا زكاة فيه، لأن الأحكام إنما تتلقى من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي بين أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة. فالأحوط أن تزكي امرأته، وإذا لم يكن لها مال فلتقتصر على ما لا زكاة فيه، أو تحتار، كلما تصدقت بريال واحد سجلته عندها بأنه من الزكاة، فقد لا يأمر الحول إلا وقد بذلت زكاة ما عندها من حول كامل. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم للتدريس أو لغير التدريس، وإذا فعلت أثمت، وأثم من أعانها على هذه الرحلة. فإن من أعان مرتكب المعصية في معصيته شاركه في ذلك. لا حرج في لبس العباءة المطرزة ذات النقوش. الناس إلى وقت غير بعيد كانت النساء تلبس الملابس التي عليها تطريز وخياطات وتعاريج، ومن معاني ولا يبدين زينتهن إلا مظهر منها أنه ما يكون على الثياب من نقوش ورياش. والأكمام التي من دانتين لا أعرف هذا النوع، لكن كل ما كان ساترا للجسد ولا يبرز تقاطيع جسد المرأة ولا يجعل النظر يتمكن من معرفة تفاصيل جسدها، كل ما كان اللباس مانعا من ذلك وليس فيه تشبه بالرجال ولا بنساء الغرب فلا حرج فيه. التعاون هذا صار مطاطاً. التعاون أن يتساعد الطلاب فيما بينهم من أجل تفهم المعلومات وحل مشاكلها، وأما عند الاختبار وأداء الواجبات التي ينال الواحد عليها تقديراً فلا يجوز للإنسان أن ينسب إلى نفسه ما ليس لها، ولا يجوز له أن يدعي من العلم ما ليس عنده، يقول هذا جوابي وهو جواب غيره. وهذه ظاهرة ليست حديثة بل هي قديمة، لكن ينبغي أن يتجنبها الناس، وينبغي أن تحسن الجهة المسؤولة الرقابة في شأنه. اختلف العلماء في جواز زيارة النساء القبور، فمن قال لا تزور النساء القبور قال قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور، ومن قال يجوز لها أن تزور المقابر فلا يحتاج إلى أن يسأل. والصحيح من كلام العلماء أن لا تزور المرأة القبور، وبالتالي لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنها تريد أن تسلم عليه فلتسلم عليه حيث كان. إن السلام والصلاة تبلغ صلى الله عليه وسلم، وقد شرع الله لنا السلام عليه في صلواتنا في كل مرة. طلبت زوجة بشير الأنصاري وهي بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة من زوجها بشير أن يعطي ولدها النعمان عطية، فأعطاه عبدا، فمن حرصها قالت أشهد عليه رسول الله، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني هذا غلاما وإن ابنة رواحة طلبت مني أن أشهدك، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور وثلاثة أشهد على ذلك غيري، وفي أخرى أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. لا يجوز للأب أن يميز ولدا من أولاده على آخر إلا بسبب، كأن يكون هذا الولد مطيعا يقضي حوائج أبيه ويعمل معه فيزيده على ذاك بقدر ما يؤديه من عمل، كأن يكون هذا الولد يرفض الذهاب إلى المسجد وأمثال ذلك فيزيد هذا لأجل يلزم ذاك الولد بالطاعة، أما أن يعطي هذا زيادة لحبه له وقد يكون من زوجة أخرى فلا يحل، وهو جور وعدوان، والله جل وعلا حرم الجور وأمر بالعدل. الله جل وعلا شرع كفارة اليمين إطعام مساكين، عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والفقير الذي لا مال له يصوم 3 أيام. الله جل وعلا لم يضع كفارة اليمين بالنقد، وما كان ربك نسيا فرضها إطعاما، فالواجب أن تبذل طعاما. ماذا يكفي للمسكين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، ورأى الصحابة أن هذا التقدير بمقدار نصف الصاع للفرد الواحد، ومن نصف الصاع يقدر بكيلو ونصف الكيلو، فعشرة مساكين يكفيهم 15 كيلو من الطعام، وأفضل ما يكون أن يختار جيد الطعام، لأنه كلما كان البذل أجود كلما كان أرضى لله، والأفضل لمن حلف يمينا ورأى غيرها خير منها الأفضل أن يكفر ويأتي الذي هو خير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. أما صبغ الشعر بالأسود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة لما جاء إليه بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق وكان شيخا كبيرا، قال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه نأتيه في البيت إكراما لأبي بكر، وكان رأسه ولحيته حيثه بيضة ورأسه أبيض قال غير هذا وجنبوه السواد. وجاء في حديث جيد أنه يأتي في آخر الزمان قوم كحواصل الحمام الحار يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة. الصحيح من كلام العلماء أن صبغ الشعر الأبيض بالسواد محرم، ولا حرج أن يصبغه بالحنة والكتم بحيث لا يكون أسود حالكا، وإن رآه البعيد عن الشخص وظنه أسود فإذا دنا رأى أنه ليس بالأسود فلا حرج في ذلك. أما اختيار الصبغ الأسود فلا يجوز في أصح كلام أهل العلم، وفي المسألة خلاف. هذا لا يكفر، ولكنه يعتبر على ضلال. الله ذكر عن أهل الربا قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. وإصابة الإنسان بالجن ليست مرحبة، لكن هذا الشخص لم يصب بهذه العلة وتأثر ببعض كلام من أخطأوا في كلامهم من بعض أهل العلم، لأن إنكار وجود الجن كفر، وإنما التلبس لا يقال كفر لأنه بإمكانه يقول يتخبطه الشيطان من المس يدفعه إلى آخره. لكن الصحيح أن الجن لهم أثرهم بإذن الله على الإنس، وأن منهم من كان يصرع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتلك المرأة السوداء التي قالت إنها تصرع وسألت النبي أن يدعو الله أن يشفيها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي ألا تتكشف. فالإصابة لا شك فيها ولا تزال معروفة عند العلماء قديما وحديثا. أخ الزوج أخطر من غير أخ الزوج، والفتنة به أشد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على المغيبات، قالوا له أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو قريب الزوج. قال الحمو الموت. ستر الوجه من أعظم ما ينبغي أن يحافظ عليه، لأن موضع الفتنة والجمال والإغراء هو الوجه. والناس إذا قالوا فلانة حسنة لا تتوجه أفكارهم وأذهانهم إلا إلى الوجه وما فيه من حسن، وإذا قالوا إنها دميمة لا يتوجه تصورهم إلا أن الوجه فيه دمامة قبح. فغطاء الوجه أمر مطلوب، وقد نزلت آية الحجاب وكانت نساء العرب لا تحتجب، منهن من تتبرقع ومنهن من لا تتبرقع، منهن من تسفر. ولما نزلت آية الحجاب لزم الناس الحجاب، لكن ليس من لا تحتجب، لا يقال كافرة، ولكنها يقال أنها ممن يعين على الإثم والعدوان، فإن النظر إلى الوجه والتفرس في المحاسن من أسباب الإغراء. وكم حصل من حوادث ارتكاب فواحش بين زوجة الأخ وأخيه، والسبب في ذلك عدم التقيد بالقيود الشرعية، فلو لزم جانب الحياة وأخذ بأسباب الحشمة والحجاب سلم الناس من كثير من هذه الأمور. والناس إلى وقت غير بعيد كان البيت الواحد يسكنه الأب وأولاده ربما 3 و4، وكل واحد معه زوجته، وليس لكل واحد منهم سوى منزل مبيت قد يقدر بمترين أو 3 يطول مثلها وأقل، ويعيشون في البيت من شبابهم حتى يكبر أولادهم. وترى المرأة محكمة حجابها، يعيشون جميعا وتجدهم في سلامة من المستنكرات من الأعمال، فالحجاب خير كله. ولا بد من الصبر على التعب الذي يكون. إذا كان الناس في منزل واحد لا حرج، لكن لا يصح أن يخلو الأخ لزوجة أخيه ولا أن يقابلها غير محتجبة، وما يحصل بدون إرادة لا حرج فيه. الأصل في هذا بأنه نذر، ومن نذر طاعة لله وجب عليه أن يقوم بها. فإن كانت عندما قالت إن شاء الله تقصد الاستثناء بأن لها أن تتوقف إذا شاءت فلها ذلك، فإن كانت يوم كانت مريضة لا تفكر بالاستثناء وإنما تفكر بأنها سوف تصوم لكنها أرادت أن تتبرك بذكر الله إن شاء الله فعليها أن تصوم. وإذا عجزت عن الصيام ولم تستطع فلا شيء عليها، لأن صيام رمضان الذي أوجبه الله إذا عجز المرء عنه لمرض وتعذر عليه الصوم لا شيء عليه. وأما إذا كان فقط يشق عليها فلتصم، وإذا عجزت عن شهر تقضيه في الشهر الثاني حتى تعجز. لا شك أن الغنى يمرض القلوب وينمي فيها حب المنكرات، فإذا كان الغنى غناء امرأة ولد في القلب محبة الفواحش ورغبة التلذذ بالمحرمات. وذكر العلماء أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وأنه بعض معاني من الناس من يشتري لهو الحديث. وأما عملك بإعطائه سماعة لتضيق نطاق الشر فلا حرج فيه، لأن الشر إذا اقتصر على واحد خير من أن يعم المنزل. صلاة الاستسقاء صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج خارج المدينة وصلى الاستسقاء، هذا تارة. صلاة العيد إلا أنها بخطبة واحدة، واستسقى في صلاة الجمعة. دخل رجل والنبي يصلي فقال: يا رسول الله هلكت نواشي، وذكر القحط، ادعو الله أن يسقينا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يسقيه. يقول: فخرجنا ولما في السماء من شيء، إذا بجزع قطعة سحاب تنتشر حتى طبقت المدينة، فمطروا واستمر المطر إلى الجمعة التالية. يقول: فجاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله قطعت السبل، يعني من الأمطار، وجاء فاسأل الله يكشف عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا وكأنما فوق المدينة، وحيرة زالت السحب وصار فوقهم السماء الأخضر. فالنبي استسقى في المسجد في صلاة الجمعة، استسقى في المصلى، وهو سنة. وكان السلف، وكان الناس إلى وقت غير بعيد يتهيئون للاستسقاء، يستعدون له قبل وقته بأيام، بثلاثة أيام على الأقل. يصوم بعضهم، يتصدق آخرون، يكثرون من التذلل والافتقار إلى الله. أما في هذه الأزمنة فربما تجد المصلى يوم الاستسقاء لا تجد فيه إلا عددا من الصفوف، وهذا لا يبشر بخير ولا يدل على صدق الرغبة فيما عند الله، بل الذي ينبغي إذا كان وقت الاستسقاء أن يتهيأ الناس. هو عبادة وسنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فهو سنة مؤكدة، وإنما يكون عند الحاجة إلى الغيث. على الولد أن يحسن صحبة أبيه ولو كان عاصيا، ينصحه ويذكره بالله ويتلطف معه، ويحاول برفق أن يثنيه عن معصية الله، يجتهد بذلك. وليقرأ قصة الخليل إبراهيم مع أبيه، كيف كان يخاطب أباه، كيف كان يتلطف لأبيه. والله يقول جل وعلا في حق الوالد أو الوالدين: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. إذا جادلك الأب، إذا جادل الوالد ولده ليشرك بالله، إذا جادل الوالد ولده ليعصي الله، لم يؤمر بالمقاطعة، بل يحسن صحبته وينفق عليه ويتلطف معه ويكرر

لبعد المسافات وبعد الاتصالات. أما في زماننا هذا فإن العالم صار كله كالبلد الواحد، ما يجري في أقصاه يبلغ أقصاه بسرعة، والفتن تنوعت والدنيا ازدهرت والفتن تفاقمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، وأن الفتن في آخر الزمان تنتشر بسرعة تبلغ الآفاق بسرعة، وأن كل فتنة أشد مما قبلها، فتن ترقق بعضها بعضا. وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين علينا جميعا الاهتمام بأمور ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة التي قاموا بتسجيلها، وهي بعنوان فتاوى وتوجيهات فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله التوفيق والسداد وصدق القول والعمل والإخلاص له في كل أمورنا، كما أسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه موافقة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعد شكر الله جل وعلا وحمده والثناء عليه، أشكر من تسببوا في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يعود علينا الحسنات، وأن يتجاوز عن التقصير. والإنسان في هذه الدنيا عامل، ولكنه إما أن يعمل لنجاة نفسه وخلاصها، وإما أن يعمل لهلاكها وردائها. فالناس ما بين مزك لنفسه بالأعمال الصالحة والانقياد لأمر الله وكف أذاه عن عباد الله، وبين مقدم على مساخط الله، غافل عن أسباب رحمته، متجرئ على حرماته، متثاقل عن طاعات الله جل وعلا، معطل عن واجباته. فمن زكى نفسه بالأعمال الصالحة فقد أفلح، ومن ضيعها وفرط في أمرها فقد خاب وخسر. فالله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس أمارة بالسوء، إذا لم يتعاهدها الإنسان بالتفقد والنظر وتتبعها فواتها وزجرها عن غيها، أوشكت أن تنفلت من عقابها وأن تسترسل في غوايتها، فإذا بعدت بها المسافة ونأى بها المسير فخطفتها الشياطين، فإن الشياطين رصد للإنسان في كل مكان. فمن تحصن بطاعة ربه جل وعلا وتدرع بالأذكار وراقب الله سبحانه وتعالى وخاف مقامه يوم العرض عليه، يوم لا تخفى من العباد على الله خافية، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس إذا غفل الإنسان عنها ولم يتفقد أمورها ولم ينظر في تقصيرها ليحملها على تجنب التقصير، استمرأت الغفلة وألفت التقصير حتى يكون خلقا لها لا تنفك عنه، كما يقول ذاك والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس لا بد للإنسان أن يتعهدها، إن رأى بها فتورا عن طاعة الله ذكرها بمصارع الناس وذكرها بما أعده الله من عذاب، وإن رأى بها جرأة على محرمات الله أنذرها الوعيد وذكرها أن أمامها كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يوم يندم المفرط عندما يرى الهولة وما قد نسي قد سجل، أحصاه الله ونسوه، يندم ويتوجع ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كان يظن كثيرا من الأعمال يغفل عنه ويتوقع إن كان فيه أمل بلقاء الله أنه يتوب، وما علم أن كثيرا من الناس يؤملون آمالا ويرسمون لأنفسهم خططا ويفكرون بالقيام بمشاريع وإذا بالمنايا بينهم وبين ما أملوا، كما قيل والمنايا رصد للفتى حيث سلك. ما من طريق أسلك المرء إلا وربما أن تكون منيته في طريقه، هو لا يدري متى يموت ولا يدري بأي أرض يموت، كما لا يدري ماذا يكسب غدا، أمور استأثر الله بعلمها، والعاقل هو الذي يستعد يتوقع الرحيل صباح مساء ويتوقع أن عدوه يترصد له في كل مكان، فهو دائم اليقظة كثير الترقب شديد الحذر، يقظته تحمله على الاستعانة بالله والالتجاء إليه. فالإنسان مهما أعطي من عقل وأصالة رأي وسعة علم، إذا لم يشمل بلطف اللطيف الخبير فهو ضعيف، فريسة للأوهام والأعداء. وإذا شمله الرحمن الرحيم باللطف وهداه السبيل الأقوم ويسر له الأخذ بأسباب السلامة فقد وفر، لكن التوفيق له أسباب. من أسباب التوفيق الصدق بالإقبال على الله ومحاسبة النفس في الصباح والمساء، عندما يمسي يحاول أن يتذكر كم خطيئة ارتكب وكم من واجب غفل عنه وكم من موقف كان ينبغي أن يقف فيه موقفا خشية وخشوع وخضوع لله تغافل. وإذا أصبح يحاول أن يهيئ نفسه للعمل الصالح، فهو عندما يصبح يذكر الله جل وعلا ويدعوه، وعندما يمسي يذكر الله جل وعلا ويدعوه. والأذكار من أعظم ما يعين الإنسان في هذه الحياة على حياة القلب، والقلب إذا صارت حياته حياة قوية طيبة أثمر الأعمال الصالحة. وراحة القلب واطمئنانه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحياته حياة للجسد، صلاحه صلاح للبدن كله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف بنا لإصلاح هذه المضغة؟ إن صلاح هذه المضغة بتذكر الموقف بين يدي الله وتصور أسباب النجاة والنظر في أحوال الهالكين كيف هلكوا. ثم تأمل وتدبر ما يمكن أن يكون عونا للإنسان على اجتياز مصاعب الدنيا وعقباتها، فالحياة كلها تعب. يقول الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب كلها، ومع ذلك فالرغبة مستمرة بالزيادة منها، كما قال النبي الهدى صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم ويشيب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. فإذا وجد إنسان يعزف عن الدنيا وأمله في دنياه قصير فهذا من النوادر، وقديما قيل النادر لا حكم له. ثم إن زمننا هذا زمن تكاثرت فيه الفتن وتعددت أصنافها وأسبابها، وكثر الأعوان على الشر وقل الأعوان على الخير، وتنوعت دواعي الفتن من دواعي فسق إلى دواعي جشع إلى غير ذلك. والمعصوم من عصم الله، وعصمة الله جل وعلا إنما تتحقق لعباده المتقين الذين يتصفون بأسباب الدفاع من الله عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولا شيء كالإكثار من التوبة والاستغفار، وهذا شأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا شيء أفضل من العناية بفرائض الدين، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول المولى فيه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث، إلى أن يقول: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأنت أيها الإنسان في أمس الحاجة إلى الله، تحتاج لأن تستعيذ به، تحتاج لأن تسأله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. وكلما قوي بدن الإنسان كلما عظمت حاجته لربه، وكلما اتسع ثراؤه كلما عظمت حاجته إلى الله، لأنه مخلوق ضعيف، وكلما زادت أموره زاد ضعفه. فإن عرف ذلك احتمى بحمى القوي المتين، والتجأ إلى لطف اللطيف الخبير. وكيف يكون ذلك؟ بالمحافظة على فرائض الدين، والإكثار من نوافل الطاعات. وهناك طاعات تحتاج إلى شيء من التفرغ، وطاعات تحتاج إلى بذل مال، وطاعات تحتاج إلى جهد وعناء، وهناك طاعات لا ترهق المرء بذل مال ولا جهدا ولا وقتا يصرفه في سبيلها عن غيرها، ألا وهي الأذكار. إذا كانت كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، فهل يليق بالعاقل أن يبخل على نفسه بهذه الصدقات؟ في كل يوم يصبح على كل واحد منا بذل 60 و300 صدقة، كما جاء في الصحيح. ولما قال الصحابة: من يستطيع ذلك؟ أو ليس كلنا يجد ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة. وعدد أصناف من الأعمال كلها صدقات. وقال بعد ذلك: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. إذا تعاهد المرء في كل يوم بأن يصلي ركعتين في الضحى، يتقرب بهما إلى الله، ويقضي بهما ما وجب عليه من الصدقات لله، أجزأتا عن هذه الصدقة. فهل نفعل؟ كل واحد منا له حاجات كثيرة، ولا أحد يقضي الحاجات دون عائق سوى الله جل وعلا، فهو قاضي الحاجات. فهل اختار أحد كل واحد وقتا يفزع فيه إلى الله؟ في كل ليلة يوجد ساعة لا يوفقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآخر الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. إذن على الواحد إذا صارت له حاجة أن لا يمل، هو على خير، إلا أنه في بعض الأحوال قد يطلب الحاجة يريدها ويعطيه الله جل وعلا غيرها، لأن الله يعلم ولا نعلم، يعلم الأنفع لنا فيختاره سبحانه وتعالى. وربما دعا المرء ولن يرتفع دعاءه بسبب يخصه هو، إما أن يدعو فالقلب غافل، أو يدعو وجسمه قد تنمى على المكاسب المحرمة. وقد جاء في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالإنسان يحتاج إذا أراد أن يتعرض لعطاء الله أن يتطهر من عوائق ارتفاع الدعاء. ثم الشاب، الشاب أمامه مشاكل متعددة وأحوال كثيرة، فهو يحتاج إلى أن يحسن النشأة، يلزم الصراط السوي، لعله أن يفوز بالاستظلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ولعل تقدمه في أول عمره بطاعة الله يكون سبباً في سلامته من التعرض للفتن، فإن الشباب كثيراً ما يتعرضون للفتن، ولا عاصم من الفتن إلا الله جل وعلا. وعلى الإنسان في بيته ومع أهله وولده أن يحرص على الاتصاف بطاعة الله وتقواه، وأن يحسن رعاية المنزل ومن فيه، وأن يكون قدوة لمن في بيته وقدوة لمن يختلط به من أصحابه ورفقائه في رحلاته أو عمله، حتى يتأثر به المتأثرون فيفوز بمثل أجورهم مع احتفاظه بأجر ما يقوم به من عمل. وعلى الإنسان أن يقي أهله، نفسه وأهله، عذاب الله، ولا يحصل ذلك إلا بطاعة الله وتقوى، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يغضب لله جل وعلا، وأن يرضى لله، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله. فإن هذا إذا تحقق له تذوق الإيمان، وإذا تذوق طعم الإيمان سهلت عليه متاعب الطاعات وتلذذ بذلك، فإذا تلذذ بذلك فاز بالخير الكثير. لا أحب أن أستمر في الكلام، لأن الذي أفهم أن لقاءنا سيكون مبنيا على كثرة عرض الأسئلة، وإنما أحببت أن أذكر هذه المقدمة رجاء أن ينفعني الله جل وعلا بما أقول، وأن ينفع الحاضرين، وأن يرزقنا جميعا التهيؤ للتعرض لرحمة أرحم الراحمين، والأخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك. ولا شيء كما قلت أولا من أداء فرائض الدين، ولا شيء في فرائض الدين البدنية كالصلوات الخمس. وأعظم ما ينبغي أن تكون عليه من الرجال والفتيان أن تكون في المساجد، فأعظم ما يغسل الأدران أدران الذنوب الصلوات، كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا جاريا يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. لكن ما هي هذه الصلوات التي تغسل الأدران وتسقل النفوس وتحيا بها القلوب. إنها الصلاة المشتملة على الخشوع والخوف من الله جل وعلا والأدب معه في أدائها ومحاولة استحضار القلب في هذه العبادة من بدايتها إلى نهايتها، لأن الإنسان قد يجمح قلبه في صلاته فتنقص، فإن المصلي قد يصلي ولا يكون له من صلاته سوى نصفها سوى ثلثها سوى الربع الخمس، عدد النبي إلى العشر. ومعلوم أن صلاة لا يدرك المرء منها سوى العشر لا تكون قادرة على النهي عن الفحشاء والمنكر، ولا تكون قادرة على تطهير القلب والجوانب، ثم الإكثار من النوافل الرواتب التي تصلى قبل الصلاة وبعدها، صلاة الضحى، التهجد في الليل، في الليل كما في مسلم وغيره، سأل عمرو بن عبسة الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الليل أسمع، أي الليل أقرب لأن يسمع فيها الدعاء يعني يستجاب؟ قال: جوف الليل الآخر، فمن قدر على أن يتخذ جزء من وقته في الليل يتضرع بين يدي الله ويسأله أن يهدي ويحفظ ويدافع عنه ويعيذه من نزغات الشيطان فليفعل هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا من قول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جل وعلا من البصيرة في الدين ما يكون سببا في تجنب معاصيه والأخذ بأسباب طاعته، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وأصح كلمة قالها المقدم: فأنا لست دكتورا، هذه واحدة. والثانية: لست من أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى في الإفتاء. وصلى الله على نبينا. لا نجاوب عليها. مبدأ السؤال يدل على آخره. أولا: الفرق بين كون الإنسان يسمع الشيء المحرم وبين كونه يستمع. الاستماع أن يتطلب الإنسان ذلك وأن يحب أن يسمع يتلذذ بذلك، وأما السماع أن تسمع كلاما لا تريده، أنت لا تملك أن ترد المسموعات عن أذنيك، فإذا سمع الإنسان شرا لم يرده فلا إثم عليه في ذلك، وإذا سمع شرا وفرح به شارك الفاعلين الإثم. ثم فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على المرء أن يسعى إلى الخير جهدا، فإذا قدر الإنسان من رجل أو امرأة أن يغير المنكر غيره، وإذا لم يستطع وكان بإمكانه هجره هجره، إذا كان لن يستطع أبغض المنكر وكرهه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المخرج في مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا حرج على السائلة ومن كان في مثل حالها أن تبقى في عملها، وبقدر ما تستطيع تغير بالنصح والرفق. الله يقول السيد الخلق: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يحرص على الرفق في أمره ونهيه. فالله يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويقول جل وعلا لموسى وهارون: قد أرسلناهما لشر أهل الأرض لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والرفق بالدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإرشاد وبالتوجيه والتعليم من أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما تغطية الوجه أقول هنا وغير وفي غير هنا، يعني في المدرسة وفي غير المدرسة، إن كثيرا من الناس يسول لهم الشيطان، والله يقول: فمن زين له سوء عمله رآه حسنا. والنبي ذكر أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، لكن إذا قدرت أن تتفاهم مع العاقلات من النساء لالتزام الأدب تفعل، وإذا لم تستطع تسأل ربها أن يهدي من ضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب عقد لذلك بابا في كتاب التوحيد، قال: ما باب ما جاء في الرقى والتمائم، والتمائم هي التي تعلق. كان العرب في الجاهلية يعلقون التمائم كما يقول ذاك: فألهيتها عندي تمائم محولي. والآخر يقول: بلاد بها حل الشباب تمائمي. كانوا يعلقون على الأطفال التمائم، يزعمون أنها تمنع العين عنهم، ولا يمنع الشر إلا الله جل وعلا. أما الأحجبة التي من القرآن وأسماء الرسول وأسماء الله جل وعلا، فجمهور أهل العلم يمنعها، وبعض أهل العلم أجازها ولا دليل معه. فالصحيح عدم جواز تعليق الأحجبة أو ربطها في اليد وأمثال ذلك. أما كيف يصنع المرء بها فيحرقها، لأنها إن كانت من كلام الله جل وعلا فلا حرج في إحراقها، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف أحرقوا أوراق المصاحف التي انتهوا من الكتابة منها، فإحراقها خير من رميها أو تمزيقها. وأما تخشى السائلة أن يصيب ابنها أو يصيبها أذى فلتتوكل على الله، وقد قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله هو الكافي سبحانه وتعالى. عليكم السلام. هذه مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا واسعا، فمنهم من قال تجزي قراءة الإمام على المأموم في الجهرية، ومنهم من قال لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام في صلاة الجهر، لا الفاتحة ولا غيرها إلا إذا سكت الإمام. ومنهم من قال يجب على الإنسان على المصلي أن يقرأ الفاتحة، وكل استدل بالدليل والصحيح من كلام أهل العلم قراءة الفاتحة للأحاديث الصحيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج. هذا الحديث فهي حداج دليل على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام لا تبطل صلاته، لكنها تكون ناقصة، لأن الحداج النقص، والعوام يعرفون الحداج بأنه ثمر النخل الذي لم يستتم ووقف عن النمو. والعرب يقولون عن الناقة إذا ألقت ما في بطنها قبل تمامه أخدجت، يعني أنتجت ناقصا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بلغتهم وما يفهمون، فقولها أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج يدل على أنها ناقصة، وأن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة تامة. مذهب أبي حنيفة أنه لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية، ومذهب أحمد يقرأ في السكتات، ومذهب الشافعي بضرورة القراءة خلف الإمام، وهو اختيار البخاري وهو الصحيح إن شاء الله. لكن لو أن إنسانا ما قرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام يجهر لا نقول صلاته باطلة، لكنها لا تكون كصلاة من جهر. أنا في صلاتي إن كان الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة أقرأ في سكتته، وإن كان الإمام لا يسكت أقرأ حال قراءته الفاتحة، وإن تيسر أن أسبقه سبقته، لأنه لا يشترط في القراءة أن يكون الإمام المأموم متأخرا في قراءته عن الإمام، وإنما يشترط التأخر في حركات الانتقال والدخول في الصلاة، لا تدخل قبل الإمام ولا تسبقه في الركوع ولا تسبقه في الانتقال من الركوع ولا تسبقه في السجود ولا بالارتفاع من السجود. أما القراءة والتسبيح والذكر فلا حظر على الإنسان في تقدم أو تأخر، فالأحوط لكل إنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب. النقاب والبرقع من الألبسة التي كانت تلبسها النساء في الجاهلية، ثم جاء الله جل وعلا بهذا الخير بالإسلام فلم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء العرب في الجاهلية تبرقع، وذاك وكنت إذا ما زرت ليلة تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها. ويقول أصدق البشر: لا تنتقب المحرمة، والنقاب أخص من البرقع، فالأصل جواز هذا اللباس للمرأة، وإنما تؤثر النية، فمن لبسته تقصد بذلك السترة وكمال الحجاب وأن لا يرى الناس مفاتنها ومحاسنها، وأحسنت في تصنيعه بحيث لا يكون فيه فتحات سوى ما تحتاج إليه، فلها ما أرادت. ومن فعلت لبس النقاب والبرقع لتفتن من ينظر إليها ولتغري الآخرين بالنظر إليها، فلها ما أرادت من الشر. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت لابسة البرقع والنقاب تريد الستر والصيانة وأخذت بأسبابها فلا حرج، وإذا كانت تريد أن تسلط النظرات العارمة وتستهوي أصحاب الفضول فلها ما أرادت من الشر. والله جل وعلا يجازي الناس ولا تخفى عليه منهم خافية. واستنكار البرقع، بعض النساء لو لبست خمارا مثيلا صفيق ما رأت، وربما تعثرت في مسيرها، فإذا وضعت الخمار أو البرقع أو النقاب وأرسلت فوقه خمارا يمكنها من النظر ولا يمكن الناظرين إليها من النظر، فلا حرج عليها إن شاء الله. هذه الجوائز إذا كانت على عمل يؤديه الإنسان، علم أو غير ذلك، ولا يترتب عليه شيء من القمار ولا الإضرار بالآخرين فلا حرج فيه. وإذا كان يترتب على ذلك شراء نشرات أو شروط بثمن كثير، فمثلاً يبيع صاحب المحل الورقة التي فيها شروط الجائزة بعشرة أو عشرين ريال وهي لا تساوي العشرة، لا تساوي قرش واحد، فلا شك أن هذا من استغلال للناس وأكل المال بالباطل. فإذا كان فيها الحظ كما يقولون هذا عين القمار، تشتري بضاعة بعشرة وربما حصلت بسببها على آلة، هذا هو عين القمار، وربما اشتريت بعشرة ولم تستفد شيئا. والسلامة ترك ذلك كله. أما ما كان من جوائز لحفظ القرآن أو لشيء من العلم وخلي بعض المشاكل وطرق العلم، ومن أحسن الحل يأخذ كذا، فلا حرج فيه. أما إذا وكذلك لما يقال من اشترى من هذا المحل بألف ريال يعطى جائزة بمئة، فلا شيء في ذلك. بعض أصحاب المحلات وأظن بعض محطات الوقود أتغري الزبائن؟ فيقول لمن اشترى منا بكذا وكذا مثلا تغسل سيارته بدون مقابل. هذا ليس فيه تحريم، هذا مثل الذي يقال تخفيض، من اشترى بألف نخفض له 10%. هذه أمور، أولا أنت أدرى بقدرتك، ثم عليك أن تستشير الطبيب، فإن نصحك الطبيب بعدم الصيام أخبرك أن صيامك يؤثر على صحتك فأنت في حكم المريض، إن وفقك الله لشفاء في المستقبل تقضي ما مضى، وإن استمر معك ما أنت فيه فلا قضاء عليك ولا كفارة. ونصيحتي لك أن تتصل بشيء من الصبر، فإن الصبر يؤجر الإنسان عليه، وعدم الصبر لا يقدم شيئا، وإنما من صبر نال الثواب، فالإنسان ما أعطي شيئا كالصبر. أسأل الله يجعلنا جميعا متحابين فيه. الدشوش طيبة تفسد البيوت وتحمل الناس على ارتكاب الفواحش نعوذ بالله، هذه بلاء جاء للبلاد وشر مستطير. العاقل يأتي لبيته يعرض الفضائح في وسط منزله، ماذا يؤمنه إذا خرج من بيته وشاهدت ربة المنزل بعض المظاهر الجنسية كما يقال، أو الفتيان المراهقين، أو بعض الفتيات المراهقات إذا شاهدوا هذه المخازن؟ النبي يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هل يليق بالراعي أن يختار أشرس الذئاب ليرسلها في أغنامه؟ إن هذا الدش من أشرس ذئاب الأخلاق نسأل الله العافية. لا يحل للمسلم أن يأتي بهذا الجهاز لمنزله، ولا أن يرضى به في بيت من يستطيع أن يؤثر عليهم، وإذا أمكن أن يهجر مرتكبا ويظهر له أن سبب هجره إياه ترخيبه لهذا الدش فليفعل. الشر ليس ينتهي لهذا الحد، ما تقذف به أمواج المصانع من الشرور أعظم من ذلك. يأتي يوم لا يحتاج الناس إلى دش يطبق تلقي هذه الشرور، تصنع بل بدأ فيها، تصنع الأجهزة على تلقي ما ينشر في الأجواء دون حاجة إلى وضع مثل هذا. الناس يحتاجون إلى أن يحسنوا التصرف بأنفسهم ومنازلهم. الشاب الذي في العشرين أو فوقها أو دونها، والشابة إذا رأى أحدهم مرة تلو أخرى هذه الأمور، ربما وقع الشر في داخل المنزل من المنزل، قال يرضى العاقل أن يشعل النار في الحطب في المنزل ثم يترك النار تأتي على الأصفر وديابه؟ نسأل الله أن يلطف بها.